السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أدب جديد أو مع أدبين جديدين من الأداب التي نتعلمها من الكتاب الرائع الماتع، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمة الله عليه. الأدب الأولاني النهاردة هو أدب التشاؤم، هو أدب الأدب مع التشاؤم والطيرة التي يعني يقع فيها كثير من الناس. أدب الثاني إن شاء الله يكون مع أدب العطاس والتثاؤب. أما بالنسبة للطيرة اللي هي التشاؤم، التشاؤم سمي طيرة لأن كانت عادة العرب أن هي كانت إذا أرادت أن تصنع شيئا، واحد عايز يسافر، واحد عايز يتزوج، واحد عايز يتاجر، فكان بيأتي بطير يعني ويتركه، يطلق صراحه، فإذا راح يمين فإنه يتفائل، إذا ذهب يسارا فإنه يتشاؤم. وكان التشاؤم ده أصلا مؤصل في قلوب العرب في الجاهلية، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عنه وذكر أنه من الشرك. عشان كده الشيخ رحمة الله عليه كان بيتكلم بيقول باب الطيرة، باب الطيرة، وذكر أيضا باب من لم يتطير، وذكر أيضا باب الفأل والتشاؤم بالفرس وغير ذلك. تعالوا مع بعض كده سريعا لأن الأدب ده قل من يتكلم فيه. بصوا يا جماعة، التطير عامة والتشاؤم ورد في القرآن في عدة مواطن، وكل المواطن اللي كانت بتذكر فيها مسألة التشاؤم أو التطير إنما كانت تذكر مع أعداء المرسلين، كما قال ربنا تبارك وتعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك، وقال ربنا تبارك وتعالى إنا تطير في شأن المشركين إنا تطيرنا بكم، قال تعالى وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. فكان أعداء المرسلين في كل زمان وفي كل مكان مؤثر في قلوبهم قضية التشاؤم، قضية التطير، وكان الواحد منهم سبحان الله إذا أصابه الخير يقول دي من عند ربنا، إذا أصابه الشر يقول ده بسبب الرسول اللي بعث إلينا أو النبي الذي بعث إلينا. لذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الخلق السيء الذميم اللي ما ينفعش أبدا يكون موجود عند الناس. كانت العرب في جاهليتها من الممكن أن تتطير بالإنسان، كما قالوا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، ممكن يتطيروا بشخص معين. حتى بعضنا يقول إيه، هو أنا اصطبحت بوش مين النهاردة، يوم كان فيه لخبطة وكان فيه مشاكل فيقولك إيه أنا اصطبحت بوش مين النهاردة، فهذا من التطير الذي يقع فيه كثير من الناس. بعض الناس كان بيتشائم ببعض أنواع الطيور أو أنواع الدواب، زي ما العرب كان بتتشائم بالبومة، وإلى الآن هذا الأصل مؤصل عند الناس للأسف، للأسف يعني، وبخاصة في بلاد الأرياف لما تيجي بومة تنزل على بيت واحد يقولك بس ده هتبقى فيه مصيبة في البيت أو هتحصل مشكلة في البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفرة ولا هامة، أو ولا صفرة ولا هامة، الهامة اللي هي البومة اللي كان العرب بيتشائم بها لو نزلت على بيت حد. بعض الناس بيتشائم بالشهور، وبعض الناس بيتشائم بالأرقام. على فكرة الشيعة بيتشائموا من رقم 10 على العشرة مبشرين بالجنة. بعض الناس بقى بتتشائم بأفعال، زي مثلا إيه، الأم تقول لبنتها ما تكنسيش البيت بالليل أصل دي كناعة عن الفقر، لو كنست بالليل تبقى على الفقر. بعض الناس بيتشائم لما يكون أعزكم الله الحذاء مقلوب، وده اللي بيخلي كتير الناس يقولك إيه اقلب الحذاء، ما تخلوش على كده، اقلب الحذاء. ده كان عادة موجودة عند العرب، عادة التشاؤم، لما يكون النعل مقلوب يبقى كده تحصل مصيبة يعني، فكانوا دايما يقلبوا النعل على الوش. بعضهم كان بعض الناس حتى في زماننا ده لما يكون عايز يعمل حاجة يقوم فاتح المصحف كده، إذا هنا مثلا إيه وأصحابه الشمال، وأصحابه الشمال يقول لا خلاص مش طالع، مش هروح. طب وأصحابه اليمين، لا ما فيش مشكلة أبدأ أروح. بعض الناس بتتشائم حتى بآيات الكتاب، وكل ده طبعا شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم لا طيرة، لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة، وده اللي ذكره الشيخ في حديث 910، قال باب الطيرة، باب الطيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فيش عندنا في إسلامنا تشاؤم ولا في عندنا في ديننا طيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيبين حكمها أن هي شيء حرام ومن الشرك لأن دي عادة من عادات المشركين أو فعل واعتقاد من اعتقادات المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، وقال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. اللي في يوم من الايام ترده الطيره عن حاجاته، واحد مسافر وهو مسافر نزل لقى عربيه الراجل جاره مخبوطه، فيقول لك لا مش مسافر، انا اصل انا تشائمت بالعربيه وهي مخبوطه، اصل انا خرجت وانا ما بتفائلش بفلان ده، ده ليس من ديننا. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له، ليس من الدين ابدا ان الانسان في يوم من الايام يتشائم او يتطير. فهي والعياذ بالله عاده من عادات المشركين فعل قبيح من الافعال التي يقع فيها كثير من الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم لكل انسان يكون من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى فلا يتطير، بل هو متوكل على الله سبحانه وتعالى. الشيخ قال باب فضل من لم يتطير، باب فضل من لم يتطير. عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم، عرضت علي الامم فبالموسم أيام الحج، فعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل. قالوا يا محمد أرضيت؟ قال نعم. قلت نعم أي ربي. قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون، ما بيطلبوش الرقية من حد، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة بن محصن فادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. يبقى فضل الإنسان الذي لا يتطير أنه يوم القيامة يكون مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ قال باب الشؤم في الفرسي. هل في شؤم عندنا في ديننا؟ هل في شؤم عندنا في ديننا؟ الشيخ بيقول إن كان الشؤم في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان الشؤم في شيء، حديث 917، إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. إن كان الشؤم في شيء، يعني لو كان في شؤم أصلا، يعني لو كان في شؤم أصلا فيكون في المرأة والفرس والمسكن. ولكن بفضل الله عز وجل ليس في ديننا تشاؤم، ليس في ديننا تشاؤم. ولكن يستحب، يستحب للإنسان إذا كان في مكان، إذا كان في مكان يعني حصلت له في مشاكل كثيرة جدا أن يتحول عنه. هقول لكم الحديث وأقول لكم إزاي نجمع بين الاثنين. عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال صلى الله عليه وسلم ردوها أو دعوها فإنها ذميمة، ردوها أو دعوها فإنها ذميمة. الشيخ البخاري رحمة الله عليه قال في إسناده نظر، في إسناده نظر أي إسناده ضعيف، لأن الحديثين الآن إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن، وهنا لما حول المسكن بتاعه ربنا زود رزقه وزود أولاده وغير ذلك، لما رح لمسكن تاني الدنيا قفلت عليه خالص. فالحديثين الآن ظاهرهم متعارض. فالإمام البخاري رحمة الله عليه قال يا جماعة خدوا لكم الحاجة إن الحديث ده في إسناده نظر، الحديث ده ضعيف. طيب وأما من حسن الحديث زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فمن حسن الحديث، طب الحديث الحديثين أصبحوا صحيحين الآن. النبي في الحديث الأول بيقول ما فيش طيرة، والحديث الثاني النبي يقول لنا الدار دي كانت فيها مشكلة. لا لا لا خدوا لكم الحاجة، طالما الحديثين خارجين من مشكاة واحدة اللي هي مشكاة النبوة من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون فيها تعارض. كان العرب في هذا الوقت لسه عندهم بعض الاعتقادات اللي كانت موجودة في الجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوقع الرجل، ألا يوقع الرجل في في في شأن أمر من أمور الجاهلية، فقال له سيب هذا البيت ليه حتى لا يدخل في قلبه أن هناك شؤم في هذا الدين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول عن هذه إيه، عن هذه الدار. طب كيف يذهب الله سبحانه وتعالى من قلوبنا التشاؤم؟ أكيد التشاؤم بيقع في قلوب بعضنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن يذهبه الله بالتوكل. وما منا إلا يعني ما فيش إنسان منا إلا وبيقع في قلبه إيه؟ شيء من هذا التطير. إزاي نخرج منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال ولكن يذهبه الله بالتوكل. يبقى أول حاجة، أول حاجة هو حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إن الإنسان يدعو، هو رايح على حاجة معينة شاف شيء كده خلى قلبه متوغوش شوية، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى حسن التوكل على الله إنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب لا يأتي بالحسنات إلا أنت. شوف تصحيح الاعتقاد، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حسن اعتقادك، حسن اعتقادك، وادعو ربك عز وجل أن يأتيك بالحسنات أي بالخير ويدفع عنك المكروه والشر. كذلك أيضا إذا وقع الإنسان منا في شيء من أشياء اللي هو التشاؤم أو التطير، قال صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله وما كفرت ذلك؟ لو واحد في يوم من الأيام وقع في حاجة زي كده وما كفرت ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وعن معاوية قال ومنا رجال يتطيرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. لو في يوم من الأيام انت نازل شفت حاجة ما عجبتكش سيبك منها خالص ولا تصدك أبدا وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ده كان ما يتعلق بالتشاؤم، ما يتعلق بالتشاؤم. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في أدب آخر من الأداب المتعلقة بالإنسان المسلم، وهي مسألة العطس. فقال الشيخ باب العطس، وذكر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. الشاهد أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن كما سنعلم أن التثاؤب إنما يكون من الشيطان، من الشيطان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلمين على بعضهم البعض، من حقوق المسلمين على بعضهم البعض، ان الانسان لو في يوم من الايام عطس ان احنا نشمته، ان احنا نقول له يرحمكم الله. فقال صلى الله عليه وسلم باب تشميت العاطس. يبقى اول حاجه العطاس شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، اثنين تشميت العاطس ده حق من حقوق المسلمين على بعضهم البعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان للمسلم على اخيه ست خصال واجبه، إن ترك شيئا منها فقد ترك حقا واجبا لأخيه المسلم، يسلم عليه إذا لقيه، يجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، يعوده إذا مرض، ويحضره إذا مات، وينصحه إذا استنصحه. ولكن هذا الحديث في إسناده ضعف، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن سعود أربع للمسلم على المسلم، يعوده إذا مرض، يشهده إذا مات، يجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس. وعن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ومن بينها تشميت العطس. فتشميت العطس حق واجب على كل من سمعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وده دليل أنه فرض عين على كل من سمع إنسان يعطس ثم حمد أن نشمته. طيب لو في يوم من الأيام هذا الإنسان ما حمدش ربنا، يبقى أنا سمعت الآن محمد عطس فقال الحمد لله وأصبح واجب علي أن أنا أشمته. طب لو ما حمدش ربنا، ودي من الأداب اللي بيخالف فيها كثير من الناس، يعني أنا عطست فيوم قدامي يقول لي يرحمكم الله، مع أن السنة ألا أشمته إلا بعد أن يحمد، ألا أشمته إلا بعد أن يحمد. الشيخ بيقول باب إذا لم يحمد الله لا يشمت، لما ثبت من حديث أنس عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني؟ قال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمده. هو حمد ربنا فعشان كده أنا شمته، أما أنت فحمدتش ربنا فأنا شمتك ليه؟ إنما يكون التشميت أقول له يرحمكم الله إذا قال الحمد لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله عز وجل فلم يشمته، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته، قال إن هذا ذكر الله فذكرته وأنت نسيت الله فذكرته وأنت نسيت الله فنسيتك. هنا واضح جدا أن التحميد ده مدعاه يصبح فرض عين على كلنا أن احنا نشمت هذا الإنسان الذي حمد، أما من لم يحمد فلا نشمته. طب نذكره ولا ما نذكرهوش؟ عبد الله بن مبارك في يوم إنسان عطس قدامه فقال فرجل لم يحمد الله، فقال ابن مبارك إيش يقول العطس؟ هو العطس بيقول إلا ما بيعطس؟ فقال الحمد لله، فقال يرحمكم الله، فقال يرحمكم الله. هذا من باب التعاون، التعاون على البر والتقوى، على البر والتقوى. طيب لو في يوم من الأيام، في الأيام اللي احنا فيها الآن، أيام بقى برد وكل مزقوم، واحد عطس المرة قول حمد الله شمته، عطس المرة الثانية حمد الله شمته، عطس المرة الثالثة شمته، والرابعة شمته، والخمسة شمته، هذا ليس من السنة. ولكن السنة انه اذا عطس مرة والتانية اشمته المرة الاولى والتانية. طب والثالثة مش هقوله بقى يرحمكم الله، ولكن هقوله شفاكم الله وعافاكم. عن اياس بن سلمة قال حدثني ابي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمكم الله، فعطس اخرى قال يرحمكم الله، ففي الثالثة قال هذا مزكوم، وفي رواية شمته واحدة وثنتين وثلاثا فما كان بعد ذلك فهو زكام، فهو زكام. طيب ده يرحمكم الله ويهديكم ويصلح بالكم، ده للمؤمنين. طب لو حد من غير المسلمين حواليا، من حد من غير المسلمين حواليا عطس، اقول له ايه؟ هقول له يرحمكم الله. شوفوا عن ابي موسى الاشعري، شوفوا اليهود سبحان الله هو قد ايه سبحان الله يعني معرفتهم بالحق وجحودهم للعمل بهذا الحق. فعن ابي موسى الشيخ بيقول باب اذا عطس اليهودي. فعن ابي موسى الاشعري قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني كانوا عايزين يتزاكوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أذكى منهم، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. باب شيخ ذكر باب آخر، باب تشميت الرجل المرأة، هل يشمت الرجل المرأة؟ عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت أم الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني، فعطست أبو بردة بيقول فعطست فلم يشمتني، يعني أبو موسى الأشعري، وعطست فشمتها. فأخبرت أمي فلما أتاها قالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال لها إني سمعت النبي يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد فلا تشمتوه، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها، فقالت أحسنت. إذا لا بأس أن يشمت الرجل المرأة، طبعا ده كله برضه مع أمان الفتنة. بعد ما الشيخ تكلم على هذا الباب تكلم على باب آخر، وهي مسألة قيام الرجل للرجل. إحنا قاعدين مع بعض في جلسة ودخل علينا واحد، هل نقوم ونسلم عليه؟ هل نقوم ونسلم عليه؟ هذه المسألة حدث فيها نزاع كبير بين أهل العلم، حدث فيها نزاع كبير بين أهل العلم، حتى إن بعض العلماء صنف فيها رسائل، ليه؟ نظرا لأن الحديث فيها يعني متنوعة، وزي ما قلت لكم لا يمكن بحمل الأحوال يكون عندنا حديث بيبيح وحديث بيمنع، لا يمكن يكون عندنا حديث بيبيح وحديث بيمنع والاثنين صحيحين ويكون في بينهم تعارض. المشكلة اللي عندنا احنا محتاجين احنا نفهمهم. فالشيخ ذكر عندنا باب قيام الرجل لأخيه، هل يجوز لي ان انا لو حد جاي لي البيت اقوم اسلم عليه؟ جد داخل علينا فابويا قام سلم عليه وانا فضلت قاعد، يعني واحد ذو مكانة ذو منصب داخل علينا اسلم عليه وانا قاعد كده؟ نشوف الأحاديث مع بعض. الشيخ قال باب قيام الرجل لأخيه. يقول كعب لما تاب الله عليه وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فطلقني ناس، كعب راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلقني ناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره لا أنساها لطلحة. يبقى هذا الحديث واضح الدلالة إن هنا طلحة إيه اللي حصل؟ قام لكعب. تقولي بس ده فعل طلحة، أقولك بس النبي رأى ذلك ولم ينكر عليه. فهنا جائز إن الإنسان يقوم لمن هو مش أكبر من هو، لمن كان في رتبته، ولكن لتهنئته بأمر عظيم. فالشيخ ذكر هذا الحديث للدلالة على جواز القيام لمن كان أفضل مني، أكبر مني، أعلى مني قدرا، أعلى مني منزلة، أعلى مني سنا، أو إذا كان في مثل درجتي وفي منزلتي، ولكن لأهنيه بخبر مهم. كذلك أيضا عن أبي سعيد الشيخ ذكر حديث آخر عن أبي سعيد أن ناس نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا خيركم أو سيدكم وفي رواية قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك اللي هم اليهود فقال سعد أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال النبي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات هنا سعد بن معاذ كان سيد الخزرة سيد الأنصار فالنبي قال قوموا إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم وذكر الشيخ حديث آخر وهو حديث أنس قال ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه مع الصحابة ما كان يحب أبدا النبي صلى الله عليه وسلم إن حد من الصحابة يكون قاعد ويقوم له تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وعندنا فالحديث ده دلالة على المنع عندنا حديثين دلالة على الجواز وحديثين دلالة على المنع كذلك أيضا عندنا حديث جابر اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كنتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا وهذا الحديث وهو إن كان في الصحيح في صحيح مسلم إلا أنه ثبت أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاها قاعدا والصحابة من ورائه قيام فهذا الحديث كما يقول ابن كثير نسخ هذا الحديث وورد أيضا في المنع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم 977 قيام الرجل للرجل تعظيما وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له عباد الله قياما فليتبوأ مقعده من النار ده أيضا حديث يدل على المنع يبقى إذن عندنا أحاديث تدل على الجواز حديث قيام طلحة لكعب وحديث قيام الصحابة لسعد بن معاذ وعندنا أيضا حديث يدل على المنع وهو حديث من سره أن يتمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار فهذا يدل عندنا على جواز القيام لمن كان أكبر مني سنا أعلى مني مكانة على جواز القيام للأدلة المذكورة أما من كان هذا حاله فإنه يحرم عليه ذلك اللي يحب الناس كلها تقوم وتقفله كده وتعظمه فهذا طبعا لا يجوز بحال من الأحوال وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار نظرا لما دخل في قلبه من الكبر وغير ذلك الشيخ تكلم بعد ذلك على أدب آخر من الأداب وهي مسألة المصافحة والمصافحة أحبابي الشيخ بيقول باب المصافحة قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم فهم أول من جاء بالمصافحة أول من جاء بالمصافحة للمدينة هم أهل اليمن فصافحه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حث على المصافحة بين المؤمنين فقال إذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت الذنوب من بين أيديهما قابلت أستاذ ياسر بسلم عليه طول ما احنا بنسلم مع بعض فكان الذنوب بتتساقط لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صافحه أحد كان لا يسحب النبي يده أو يأخذ النبي يده حتى يكون الرجل هو الذي يأخذ يده يفضل النبي ماسك إيديه كده لحد ما يكون الرجل هو الذي يأخذ يده فيترك النبي صلى الله عليه وسلم يده هذه مصافحة بين الرجال أما مصافحة الرجال للنساء الأجانب عنهم فهذه لا تجوز شرعا لقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ولما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له فمصافحة النساء لا تجوز حد يقول لي يا شيخ بس مصافحة النساء دي يعني مع أمان الفتنة أنا الحمد لله أنا في أمان فتنة أقول لك لم يكن أحد أأمن على نفسي من الفتنة من رسول الله تقول لي نيتي صفية أقول لك وليس هناك على وجه الأرض أحد كان أصفنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يصافح أحد تقول لي بس في ضرورة أقول لك كانت الضرورة تحتم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما كان بيطلب من الأنصار إن هم يبيعوا بيعة العقبة عشان النبي يروح لهم يهاجر إليهم ما كانش في موقف النبي في حاجة فيه لأحد كما كانت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في هذا الوقت لما مدت نساء الأنصار أيديها للنبي صلى الله عليه وسلم للبيعة فمدت امرأة يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء في ضرورة أعظم من كده ومع ذلك قال إني لا أصافح النساء بعد ما الشيخ ذكر مسألة المصافحة ذكر الشيخ مسألة المعانقة. مسألة المعانقة هي مسألة أن الإنسان يعانق أخيه المسلم. وذكر فيه حديث عبد الله بن حديث جابر بن عبد الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام فإذا بعبد الله بن أنيس فبعثت إليه جابرا إليه أن جابرا بالباب أن جابر بن عبد الله بالباب فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله فقلت نعم فخرج فاعتنقني. فأيضا من الأمور المهمة جدا في مسألة التدعيم أوصل محبة المعانقة بين المسلمين رجالا ورجالا ونساء ونساء. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك ما خدنا مسألة المصافحة مسألة المعانقة ثم بعد ذلك مسألة التقبيل. فذكر الشيخ باب تقبيل الرجل ابنته احنا تكلمنا على ذلك قبل ذلك في رحمة الأولاد. ثم ذكر باب تقبيل اليد وذكر فيها طبعا حديث أثر عن عبد الرحمن بن رزين رضي الله عنه قال أو رزين قال مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلم بن الأكوع الصحابي فأتيته فسلم فأتيناه فسلمنا عليه فأخرج يده فقال بيعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقمنا إليها فقبلناها. فهذا في دليل على جواز تقبيل اليد لمن كان صاحب علم أو صاحب مكانة أو صاحب فضل على الإنسان لا بأس أبدا أن يقبل الإنسان يد العلماء والفضلاء والصالحين وكبار السن ممن كان لهم فضل علينا. قال ثابت لأنس أمسست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك قال نعم قال فقبلها ده دليل طبعا لجواز تقبيل اليد لمن كان صاحب شرف والصاحب مكانة. احنا النهاردة خدنا بفضل الله عز وجل ما يتعلق بالتشاؤم خدنا أداب العطاس وخدنا أحكام عند مقابلة المسلمين بعضهم لبعض خدنا حكم القيام للإنسان خدنا المصافحة خدنا التقبيل خدنا المعانقة وخدنا مسألة تقبيل اليد. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.